السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسابع والعشرين من شهر ربيع الثاني. تعال جنبي، تعال. هذه ليلة الجمعة الموافقة للسابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء التاسع بعد المئة الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. توقفنا في اللقاء الماضي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث رسول قريش سهيل بن عمرو الذي كان متسلطا متشددا غاية التشدد والتسلط، لكن المسلمين جرحوا جرحا آخر بهذا الشاب المسلم المبارك الذي تعرض للفتنة والأذى في مكة على أيدي صناديد الشرك والكفر، حين جاء وألقى بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونادى على إخوانه من المسلمين حتى يحول بينه وبين أن يرد مرة أخرى إلى المشركين ليزدادوا تعذيبا له على ما سبق، إنه ابن هذا المناظر والمحاور الشديد، إنه أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي جاء من أسفل مكة يرصف في قيوده وألقى بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين رآه أبوه قال: هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقضي الكتاب بعد، يعني لم ننتهي من بنود الصلح، إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال سهيل بن عمرو: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. فقال له النبي بلغة الود والقرب: فأجزه لي. قال: لا، ما أنا بمجيزه لك. فازداد النبي ودا له وقال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. لا إله إلا الله، ما أنا بفاعل. فقال أبو جندل ابن سهيل بن عمرو: يا معشر المسلمين، محنة قاسية جدا، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمة، ألا ترون ما قد لقيت، أي من التعذيب والفتنة والابتلاء، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمة، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. وهنا لم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه، توقفنا عند هذا العبد في اللقاء الماضي، لم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. فقال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لما نقبل هذا الذل وهذه المهانة ونحن على الحق وهم على الباطل يقينا؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا الله، يا عمر، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري، إني رسول الله. يقول المصطفى: إني رسول الله ولست أعصيه، ولست أعصيه. يبقى الأمر فيه تكليف. ألا مش احنا متفقون جميعا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم كلمة فيما يتعلق بالدين إلا بوحي، إلا بوحي. كل أمر متعلق بالدين لا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا إلا بوحي من الله جل وعلا. أمور الدنيا شيء آخر، أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا شيء ثاني. لكن أمر مرتبط بالدين، مرتبط بالبلاغ، مرتبط بالشريعة، يبقى لابد أن ينطلق فيه النبي في قوله وفي فعله لوحي من الله تعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، عليه الصلاة والسلام. يا عمر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. سيدنا عمر رد ردا شديدا جدا، وأرجو أن تتصور الحالة النفسية التي كان يمر بها عمر رضوان الله عليه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم هنا في المسجد، والحدث ده مضى عليه أكثر من 1000 سنة، 1400 سنة، ومع ذلك يعني مشدودين، القلوب مجروحة، وإحنا عمالين نذكر مجرد البنود الظالمة الجائرة، القلوب مجروحة، ونشعر بالألم الشديد لسيدنا رسول الله ولأصحابه. فأرجو أن تتصوروا أنتم حال الصحابة، وسهيل بن عمرو يتكلم بهذا الصلف وبهذه القسوة وبهذه الشدة، ورسول الله يتودد إليه بهذا الشكل، ومع ذلك يرفض أي صورة من صور التودد، ويرى عمر بن الخطاب ويسمع كلمات أبي جندل ابن سهيل بن عمرو الذي جاء وقد قيد بالحديد، وجاء ليحتمي برسول الله وبالمسلمين معه حتى لا يرد مرة أخرى إلى المشركين ليفتنوه في دينه، ومع ذلك لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم شيئا لأبي جندل ابن سهيل بن عمرو، بل رده النبي مرة أخرى إلى المشركين مع أبيه. أمر قاسي جدا جدا. يعني تصور لو أن الآن رجلا على غير الإسلام أسلم وجاء ليحضر معنا الآن، وإذ بنا نفاجأ بهذا الرجل يؤخذ من بين أيدينا الآن عنوة ليرد إلى دينه الذي كان عليه قبل الإسلام مرة أخرى. تصور أنت الحال. فقال عمر، خلي بالك بقى، بيقول للنبي كده عليه الصلاة والسلام: أولست كنت تحدثنا، يا الله، أن سنأتي البيت فنطوف به؟ أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. النبي بيتكلم بثقة من عصم الله تبارك وتعالى فؤاده وجوارحه، فهو صاحب القلب الموصول بالله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، فيقول بلى. بقول له أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم بلى، أي أخبرتكم أنكم ستأتون البيت وتطوفون به. فقال له عمر، الرسول بيقول له بلى، ولكن هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ أنا قلت لك هتطوف به السنة دي؟ قال لا. فيرد عليه النبي ويقول فإنك آتيه ومطوف به. أنا معلش هقف هنا وقفة يسيرة جدا مطلوبة، يعني عاوز يعني تتصور معي حبيبي في الله أنه مع كل أزمة، وده مطلوب جدا من إخواننا وطلابنا وشبابنا الدعاء، مع كل أزمة ومع كل فتنة ومع كل محنة، يتعمد النبي أن يملأ قلوب أصحابه بالثقة في وعد الله ونصره. ده شايف الشروط الجائرة اللي عمالة تفرض النبي بيقبلها، ومع ذلك يقول له فإنك آتيه ومطوف به. هذه لطيفة مهمة جدا يا شباب، أن الهزيمة النفسية، لأن الهزيمة النفسية أخطر ألوان الهزيمة، وأعداؤنا يريدون لنا أن نظل مهزومين نفسيا حتى لا نفكر، فضلا عن أن نخطو على الطريق خطوات عملية لدين الله سبحانه وتعالى. المهزوم نفسيا مشلول الفكر، فضلا عن شلله الحركي على المنهج الرباني والنبوي لدين الله سبحانه وتعالى، ما يقدرش يتحرك. فأخطر ألوان الهزيمة أن تهزم من داخلك، وأن تتصور أن الليل لا يمكن أبدا أن يأتي بعده الفجر، وأن هذا الظلام لا يمكن أبدا أن يأتي بعده ضوء الصبح. لا، مهما اشتد سواد الليل فإن الفجر الصادق حتما سيبزغ، ومهما طال الليل فإن الفجر الصادق حتما سيطلع. يقول صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به. يريد مع كل أزمة يبرز من علمائنا ودعاتنا وشيوخنا من يذكر الأمة بالله وبالثقة في الله وبالتوكل على الله وبأن النصر من عند الله، وبأنه لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض ليستأصلوا المسلمين بل ليطفئوا نور دين رب العالمين، فلم ولن يتمكنوا، لأن الذي وعد بحفظ هذا الدين هو الله رب العالمين، وما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد. ما تخافش يا عمر، هتيجي البيت وهتطوف بالبيت وأنت مطمئن وأنت آمن، فإنك آتيه ومطوف به. وأنا أقسم بالله أيضا في ظل هذا الواقع الأليم، وأقول والله الذي لا إله غيره، إن الجولة القادمة لدين محمد بن عبد الله، ما تخافوش يا شباب، والله ما تخافوا على الإسلام أبدا. يا من أول لحظة النبي ظهر فيها على جبل الصفا ونادى على بطون قريش والإسلام يحارب، من اللحظة دي والإسلام يحارب. أين من أعلنوا الحرب على الإسلام في مزابل التاريخ؟ ما لهمش ذكر ولا قيمة ولا كرامة، والإسلام طوغ شامخ، قمة القمم، طهر الطهر، لا يستطيع أحد أن يطفئ نوره ولو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. هل يستطيع أهل الأرض أن يطفئوا نور هذا المصباح؟ مصباح ده كم فولت ده؟ 60 100؟ والله ما يقدروا. طيب هل يستطيع أهل الكفر على وجه الأرض أن يطفئوا نور الشمس؟ والله ما يقدروا. طيب يا أخي هل يستطيع أهل الكفر على وجه الأرض أن يطفئوا نور الله جل وعلا خالق الشمس وخالق القمر وخالق الكون؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. رغم ألف الكافرين والمنافقين والعلمانيين والحاقدين على هذا الدين سيظهر الله دينه شاء المجرمون الكافرون أم أبوا. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ده وعد رباني. يبقى عندك ازاي بعد هذه الآية ثقتك تهتز في أن الجولة القادمة يقينا لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى ليسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وقد تحقق ما قاله المصطفى في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وعد الله. فالنبي يقول له هل حدثتك وأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. عمر قول قلت لا. فقال صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به. طيب الكلام واضح، ومع ذلك عمر ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فأتيت أبا بكر. أقف عند كلمة لأنها مهمة احتاجها دلوقتي. فأتيت أبا بكر، دلت هذه اللفظة على أن أبا بكر لم يكن موجودا في هذا الحوار النبوي الخطابي. واضح؟ الصديق ما كانش موجود، لم يكن موجودا. فأتيت، خلي بالك من دي لأنها في غاية الأهمية. الصديق لو كان موجودا في هذا المجلس وسمع هذا الحوار ما استكثرنا كلماته الرقراقة التي سنستمع إليها الآن. هنقول والله الصديق بيردد نفس كلمات معلمه وأستاذه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماشي، أمر مقبول، لكن الصديق لم يكن موجودا في هذا المجلس المبارك ولم يسمع بأذنيه هذا الحوار. يقول عمر والحديث الصحيحين فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ يا الله يا الله، والله موقف صعب جدا. أليس هذا نبي الله حقا؟ اسمع بقى الإجابات واحدة. قال الصديق بلى. النبي كان بيقول لعمر ألست نبي الله حقا؟ الرسول قال بلى. خلي بالك نفس الإجابة بالحرف. يا خبر، مش ممكن والله العظيم. الموقف ده انا قلت كتير جدا، لكن كل مرة بشعر انني اذكره لاول مرة. ده الصديق ده يكون الشخصية مش ممكن مش ممكن. والله الذي لا اله غيره ما عرفت البشرية ولن تعرف بعد الرسل والانبياء شخصا كالصديق. والله ما عرفت البشرية ولن تعرف بعد الرسل والأنبياء شخصا كالصديق الأكبر كأبي بكر. اوعى تقدم عمر على أبي بكر. يأبى الله ورسوله. ندين الله نحن أهل السنة الجماعة بأن الصديق لا يتقدمه صحابي في الأمة أبدا. يأبى الله ورسوله أن نقدم عمر على أبي بكر رضي الله عن عمر الذي قال لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. ده عمر اللي بيقول كده. لليلة، ويقصد ليلة الهجرة، لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. عمر رضوان الله عليه، يا الله عمر حبيبنا جميعا. بس فين عمر جنب الصديق؟ أنا بقولك أعلى صوتي، أين عمر الفاروق إلى جوار أبي بكر الصديق؟ الصديق سماء يا أخوانا، سماء سماء يعني تربع على عرش الصديقية وتبوأ ذروة سنامها، فلا يتطلع ولا يدنو منه أحد ولو كان عمر. أو أحد يقدم الفاروق على الصديق أبدا أبدا. يا رسول الله، حديث البخاري، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الله، عائشة شهادة عالية دي. النبي لم يستحي أن يعلن هذا، الدنيا كلها عارفة أن أحب نسائه إليه بعد خديجة، أوعى تنسى القيد ده، بعد خديجة عائشة. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال عمرو بن العاص روى الحديث، من الرجال؟ قال أبوها، أبو عائشة الصديق. قال ثم من؟ قال ثم عمر. ترتيب واضح، ترتيب واضح، والحديث في البخاري، ثم عمر. ولذلك جاء رسول الله وأبو بكر وعمر، لزم الترتيب ده. يأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد على أبي بكر، والرسول أعلن. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، ارتقى النبي المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام الصديق من بين الصحابة جميعا يبكي ويقول: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. الناس زعلوا، الصحابة زعلوا، فضج الناس في المسجد وتعجبوا من قول الصديق وقالوا: عجبا لأبي بكر، الرسول يتحدث عن عبد مخير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث: فكان أبو بكر أفهمنا لمراد رسول الله، فلقد علم أن العبد المخير رسول الله. ده الصديق، عرف أن الرسول يتكلم عن نفسه. فالنبي قال: على رسلك يا أبا بكر، انتظر شوية. ثم خاطب النبي الصحابة وقال: أيها الناس، يا الله على الشهادة دي، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. يا الله، يعني ما حدش له منا علي إلا الصديق. إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. فانظروا إلى الأبواب هذه، أي التي تطل على المسجد، فشدوها إلا باب أبي بكر. وقال بعض العلم كانت إشارة نبوية لطيفة إلى أن النبي قد استخلف من بعده أبا بكر، بدليل أن باب الخليفة هو الذي يظل مفتوحا على المسجد النبوي. فشوف، اسمع الصديق بقى، نفس إجابات النبي عليه الصلاة والسلام يكررها، مش بالمعنى، مش بالمعنى، لا باللفظ بالحرف. عمر يقول له: أليس هذا نبي الله حقا؟ فيقول الصديق: بلى. وشايف الصديق الرقراق الرقيق الوديع الحليم في الموقف ده، شديد جدا على عمر. هتسمع عبارات الأمن الصديق قليلة، كلمتين، لكن فيها القوة، فيها قوة اليقين، فيها قوة الإيمان، فيها عدم التردد والتلعثم الذي لم يظفر به إلا الصديق. ما فيش واحد عرض عليه الدين إلا وكانت توكيه كبوة، كبوة يعني أخذ ورد وعطاء وتفكير، إلا الصديق فإنه لم يتلعثم أبدا. فعمر رضوان الله على عمر بيقول له: أليس هذا نبي الله حقا؟ فيقول الصديق: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال الصديق: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال الصديق: أيها الرجل، عشت اللفظة دي؟ أيها الرجل، ما قالش يا ابن الخطاب، ما قالش يا عمر أيها الرجل، شيخ قوة الصديق أيها الرجل، اسمع بقى نفس كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، إني رسول الله ولست أعصي ربي وهو ناصري. يا خبر، مش ممكن، ده نفس الكلمات بالحرف، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. فقال عمر أوليس كان يخبرنا أن كان يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ يعني مش ممكن، نفس كلام النبي، هل أخبرتك أنك تأتيه العام؟ أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال عمر قلت لا. قال الصديق فإنك آتيه ومطوف به. إنه الرجل الذي كان قلبه يدق على نبض قلب المصطفى الصديق. والله يا أخوانا نفس النبضات. صحيح طبعا الصديق ليرتقي لدرجة النبوة، لا مستحيل، بس أنا بقول دقات قلب المصطفى تكاد تدق عليها دقات قلب أبي بكر. الرجل الذي كان طوال حياته سحابة حب وطيف حنان، الرجل الذي كان طوال حياته سحابة حب وطيف حنان، والذي لطالما ود بصدق أن يجعل من جسده درعا واقيا ليحمي حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا فلتسمع الدنيا كلها ما قاله الصديق للنبي يوم الهجرة، حين كان يخشى عليه الطلب وحين كان يخشى عليه الرصد، ألا فلتسمع الدنيا كلها ما قاله الصديق للنبي يوم الهجرة حين أراد أن يستبرئ له الغار قبل أن يدخله، ألا فلتسمع الدنيا كلها ما قاله الصديق للنبي يوم عاد من رحلة الإسراء والمعراج إلى إلى إلى إلى آخر هذه المواقف التي تنطق بالصدق واليقين لمن تبوأ ذروة سنام الصديقية في دنيا البشر. إنه الصديق. الآن فقط ربنا ذكرني بكلمات ابن القيم شيخي وأستاذي وحبيبي، تلك الكلمات الرقراقة التي أحبها من كل قلبي، والتي يصف فيها ابن القيم بقلمه السيال، يصف أبا بكر فماذا يقول؟ يقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة. عاين يعني ايه؟ رأى، شاه بلغتنا وبلهجتنا. هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة، الفاقة يعني الفقرة، الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حبي الصدق. هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الصدق، فألقى له الصديق الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك وعلى على أفنان أي أغصان شجرة الصدق، ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. قال عمر رضوان الله عليه، خلي بالك من العبارة دي، فعملت لذلك أعمالا. يا الله، فعملت لذلك أعمالا. سيدنا عمر بيقول كذا، تعرف العبارة يعني ايه؟ يعني ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعمل أعمال الخير ولا يغيب عن باله أبدا موقفه مع رسول الله يوم الحديبية. ظل خائفا، خايف ايه اللي كان بيقوله ده. فعملت لذلك أعمالا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء. بشرية بشرية، والعبد عبد والرب رب، ونحن لا نحكم بالعصمة لأصحاب النبي. لكن لما نقول كده، لما رجل من أهل السنة يقول العبارة دي يبقى يقولها وعرف قدرها. لكن ما يجيش واحد بقى من أهل الإجرام يقول لك أيوة ما احنا ما بنقولش إنهم معصومين وتكلم بلغة، لا ده يعني الطرح. الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. مش أي حد يتكلم عن الصحابة، مش بنقول إن الكلام حكر على أهل السنة دون غيرهم، لا، وإنما نقول يجب على من أراد أن يتكلم عن أطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء أن يتكلم عنهم بما يليق بمكانتهم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. مش يطلع قزم نجس قذر حكمت المحكمة بردته، هذا حكم محكمة. يقول إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدت إلى صحابيات معروفات. شايف المجرم بيلمس فين وبيغمس فين؟ بأم المؤمنين عائشة. بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. عشان كده بقول مش أي حد يتكلم عن الصحابة، لازم اللي يتكلم عن الصحابة صاحب عقيدة صحيحة، يبقى صاحب فهم دقيق، يبقى صاحب وعي عميق، يبقى صاحب نظرة عميقة لأراجيف المغرضين والوضاعين والكذابين الذين شحنوا الكتب والأسفار بروايات مصنوعة وأخبار مكذوبة وشوهوا بها تاريخ أطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء. رب العزة هو اللي حكم لهم بأنه قد رضي عنهم. طب وانت عاوز حاجة تاني؟ مش رب العزة قال رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ دول الصحابة. الله يقول رضي الله عنهم، طب ايه تاني؟ من مراده بعد ذلك ورضوا عنه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إلى آخر الآيات والأحاديث في فضلهم كثيرة جدا وذكرناها مرارا وتكرارا. لكن والله بشعر بسعادة وبشعر بعز وفخر وأنا أكرر الحديث عن أصحاب سيدنا رسول الله. أسأل الله بحبنا لهم أن يحشرنا معهم، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقدر عليه، لأن النبي قال المرء مع من أحب. ونحن نشهد الله أننا نحب رسوله ونحب أصحابه، ونسأل الله أن يجمعنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقدر عليه. يقول عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، الكتاب اللي هو ايه بين الرسول وبين المشركين على لسان سهيل بن عمرو، قال رسول الله لأصحابه، خلي بالك بقى من المحنة التانية اللي جاية دي، محنة قصة أول. قال رسول الله لأصحابه صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. هم جايين للعمرة ولبسوا ملابس الإحرام وساقوا الهدي، فالرسول يأمرهم بالتحلل من العمرة. هم لسه ما أدوش العمرة لكنهم أحصروا، ويجوز لمن أحصر أن يتحلل في الموطن الذي أحصر فيه. لذا سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة الاشتراط لمن استشعر أنه ربما يحصر عن أداء النسك. يقول: لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي، محلي يعني إحلالي مش فمحلي، لا فمحلي حيث حبستني. هذا اسم الاشتراط في النية لمن استشعر أنه سيحصر أو سيحال بينه وبين أداء النسك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، تحللوا من الإحرام. فوالله ما قام منهم رجل. عاوزك تعيش المعنى ده وتعيش الموقف. فوالله ما قام منهم رجل حتى قالها النبي ثلاثة: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فلم يقم أحد. فقال النبي ثالثة: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فلم يقم منهم أحد. موقف صعب جدا. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة رضي الله عنها. سأترك لك أنت أن تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات وفي هذا الموقف. فنظرت الزوجة الوفية العاقلة المؤمنة إلى حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لها ما لقي من الناس أي من الصحابة. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، يا سلام، ما أجمل أن تكون الزوجة عاقلة، وما أروع أن تكون الزوجة فاهمة وفية. ممكن الزوج يبقى راجع يعني يحمل مشكلة ضخمة جدا، فإذا دخل البيت وقد رزقه الله زوجة عاقلة وفية تبدد له هذا الظلام الذي كان يراه، وتزيل عنه هذا الهم الذي كان يحمله بكلمات رقراقة جميلة. وإن كانت الزوجة من الرعونة بمكان، زادته هما على همه وألما على ألمه وخوفا على خوفه ومشكلة على مشكلته. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أتحب أن يقوم أصحابك ليحلقوا لينحروا ويحلقوا رؤوسهم؟ أتحب ذلك؟ ولم تنتظر أم سلمة أن يأتيها الجواب، لأنها تعلم أن رسول الله يحب ذلك. أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فإنهم رأوك فعلت ذلك فعلوا مثل ما فعلت. الله، لكانت مشهورة رحمة على الصحابة وعلى الأمة، لأن الأمة لم ترحم إلا ببركة السمع والطاعة. مش لك، لا، ده في الإسلام بيقولوا شوروهم وخلفوهم. لا، هذا نبينا الأسوة الطيبة والمثل الأعلى والقدوة الحسنة. ما قالش شاورهم وخلفوهم، لا، شاور أم سلمة وأخذ بمشورتها وطبقها تطبيقا حرفيا. أنا عاوز أقول أضيفها مشا سريعا، أقول إن العبارة دي أو الموقف ده من أرق المواقف في السنة التي تبين كرامة المرأة في الإسلام. مستوعبين المعنى ده يا أخوانا؟ من أرق المواقف في السنة التي تبين مكانة المرأة في الإسلام هذا الموقف، عشان بقى ما حدش يعكر علينا يقول لك الرسول أنها قصات عقل ودين. الحديث ثابت، احنا نخاف، هنستحي من كلام الله أو كلام رسوله؟ لا كارثة والله، لا ده احنا رسنا في السماء ونفخر بكل آية في القرآن وبكل كلمة في السنة، بشرط أن نكون على يقين أنها صحيحة لرسول الله، لا نستحي أبدا. والمنصفون العقلاء من غير المسلمين لا زالوا كل يوم يكتشفون أن هذا الدين هو الحق، وإن كنا نحن الموحدين لسنا في حاجة إلى شهادة أهل الأرض لنصدق بشهادتهم ربنا ونبينا، لا إطلاقا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يشرب من البحر، لا يعنينا والله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فالرسول شاور أم سلمة وأخذ بمشورتها، وهذا غاية التكريم للمرأة. وأنا أقول بملء فمي، المرأة في بلاد الغرب ممن يدعون أنهم كرموا المرأة وأن المرأة ما أهينت إلا في الإسلام، أود أن أقول بأن المرأة في بلاد الغرب مهانة غاية الإهانة، يتلهى بها ويستمتع بها، وهي فتاة حسناء جميلة صغيرة، فإذا بلغت سنا معينة يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين، بل وربما يترك البيت أولادها ولا يأتونها إلا في كل عام مرة فيما يسمونه باحتفالات أعياد الميلاد. إنما شوف الأمة عندنا في الإسلام، تدخل تبس إيد أمك وانت خارج تبسها وانت داخل تبسها وتقول لها دعيلي، ولو قالت لك أنا غضبان عليك ما تبقى الشريف قدام عينيك، ولو قالت لك أنا راضي عنك تبقى أنت يعني كأنك ملكت الدنيا بحذافيرها. شايف الأمة عندنا مكرمة إزاي؟ وأنا قلت قبل كده وأنا في الحج العام ده وإحنا بنطوف حوالين الكعبة، لقيت المؤذن بيقول الصلاة على الطفلة، فوقف الطائفون حول بيت الله الحرام. بكيت والله العظيم، بكيت، قلت يا الله ده قيمة أنا ما كنتش واخد بالي منها خالص. معقول الطواف عبادة من أشرف العبادات، يتوقف الطواف حول البيت من أجل أن نصلي على طفلة؟ أنت استوعبت المعنى؟ بقيمة رهيبة جدا، التكريم لطفلة إلى هذا الحد، يتوقف الطواف لنصلي على طفلة، ونعلم أن صلاة الجنازة فرض كفاية، لكن يتوقف من الطائفين من يتوقف للصلاة على طفلة؟ إيه العظمة دي؟ الإسلام كرم المرأة أما وكرمها زوجا وكرمها طفلة بنتا، كرمها أما فقال صلى الله عليه وآله وسلم، الأول قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، وقال حملته أمه وهنا على وهن، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حين سئل من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. مش عاوزين الكلام بيمر كده، اللي عاوزين نستوعبه يا اخوانا ونعيشه. كرمها النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، صحيح مسلم الروايه الطويله روايه جابر بن عبد الله في الحج، وفيه قال عليه الصلاه والسلام اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله، انما النساء شقائق الرجال، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، وفي رواية خيركم خيركم لنسائهم، روايات كثيرة جدا. ها كرمها طفلة صغيرة. صحيحين حديث عائشة: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. فلما خرجت المرأة ودخل رسول الله على أم المؤمنين عائشة وأخبرته بما كان من أمر المرأة وابنتيها، قال: يا عائشة، من ابتلي؟ وقد يسأل طالب علم النبي: لماذا إذن قال النبي ابتلي وجعل النبي البنات ابتلاء؟ والأصوليون يقولون خرجت هذه اللفظة مخرج الغالب، معايا ولا انشغلت؟ خرجت هذه اللفظة مخرج الغالب، لأن غالب الناس كانوا يعتبرون البنات ابتلاء. فقال النبي: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. دي مكانة المرأة. فالسيدة أم سلمة رضوان الله عليها قالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يكلم منهم أحدا حتى فعل ذلك، نحر بدنه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ودعا حالقه فحلق له رأسه. فلما رأوا ذلك، فلما رأوا أي الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، شدة الحزن والغم والألم اللي هم فيه وهم بيحلقوا البعض، كاد بعضهم يقتل الآخر رضوان الله عليهم. موقف صعب. ونقول بأن الشروط لا تحتمل، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم الموصول بالله تبارك وتعالى الذي أطلعه ربه جل وعلا على أن هذا الصلح بما في ظاهره من ظلم وجور سيكون فتحا على الإسلام والمسلمين. وهذا هو الفارق الكبير بين الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الموصول بالله وبين الصحابة كبشر لم يحكموا إلا على ظاهر هذه النصوص، ولم يقف على ما أعد الله سبحانه وتعالى من ورائها من فتح لهذا الدين. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خلي بالك، فجاءه أبو بصير رجل من قريش أسلم ومن بنود الصلح. إذا جاءك رجل منا وإن كان على دينك رددته إلينا، فاكرين ولا لا؟ فأبو بصير رجل مسلم جاء من قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأرسلوا في طلبه رجلين، أرسلت قريش إلى رسول الله رجلين ليرد عليهم أبا بصير. وقال الرجلان للوفي الذي علم الدنيا الوفاء، قال: العهد الذي جعلت لنا يا محمد، في بيننا وبينك عهد، أي حد يجي لك من عندنا ولو كان على دينك أن ترده إلينا، وقد جاء إليك أبو بصير فرد إلينا أبا بصير، العهد الذي جعلت لنا. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير إلى الرجلين. يا شباب، موقف صعب جدا. دفع النبي أبا بصير إلى الرجلين كما رد أبا جند. أبو بصير رجل المعي ذكي، فلما خرج أبو بصير مع الرجلين خرج به حتى بلغ ذا الحليفة. وذا الحليفة مكان يبعد عن المدينة بثلاث أميال كما في رواية أنس في الصحيح قال أنا صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، ثم صليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين وليس بينهما إلا ثلاثة أميال. فذي الحليفة مكان قريب جدا من المدينة، فخرج أبو بصير مع الرجلين حتى بلغ أي الرجلان بأبي بصير ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، سيفك شكله حلو كده جيد. قال نعم. رجل بقى الغاب المشرك قال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به وجربت، بدأ إيه يعني على منهج أبي لمع الفشار. قال نعم إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت ثلاث مرات في الرواية. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، وريني كده شوف صنعته مثل إيه يعني. سبحان الله. أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، أمكنه من يعني أعطى المشرك السيف لأبي بصير فضربه به أبو بصير حتى قتله. يجربوا برضه رضي الله عنه. وفر الآخر إلى المدينة، راح للنبي يجري صلى الله عليه وسلم، وفر الآخر إلى المدينة، فدخل المسجد النبوي يعدو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأى هذا ذعرا، ده شاف الموت، لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير، دخل أبو بصير رجع وراه، فقال أبو بصير يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، انت رددت معاهم وانا وانت وفيت بما عاهدت الله عليه وبما عاهدت المشركين عليه، واوفى الله ذمتك يا رسول الله يا نبي الله، قد والله اوفى الله ذمتك، قد رددتني اليهم ثم انجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل امه، ويل امه. وهذه الكلمه كانت تقال في أرض الجزيرة لا يراد منها المعنى المقصود، وإنما يراد بها المدح. شوف يعني على غير يعني مثلا انت تشوف معلش يعني هضطر يعني أهبط بكم هبوطا اضطراريا، ها احنا خلينا في سماء النبوة ما شاء الله، لكن ما تشوف واحد كده يعني ولد بارع ويخرب بيته، مش كده؟ انت ما بتقصدش بها ان يخرب الله بيته، وطبعا بكل أسف يعني مع الفارق الكبير والعياذ بالله، أما يشوف ولد نصاب نشال نشال يدخل أتوبيس في نص ساعة يكون واخده ثلاث أربع يعني إيه محافظ، وبعدين الناس بالدواد إيديه تتلف في حرير، لا تتلف في جهنم إن شاء الله إن لم يتب إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقناكم الحلال وأن يطهرنا وإياكم من الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل أمه، كلمة ذم تقولها العرب ولا يقصدون بها الذم إنما يقصدون بها المدح. ويل أمه، وبعدين النبي قال عبارة جميلة ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، لكأن النبي أعطاه الخيط. ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني لو كان له أحد ينصره ويعاضبه. ففطن إليها أبو بصير ففهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليه بالفراق. ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، هذا الكلام ليس من عندي، إنه كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وكلامنا فيه. فر أبو بصير فر حتى خرج، فخرج حتى أتى سيف بكسر السين، سيف البحر يعني ساحل البحر، فخرج أبو بصير حتى أتى سيف البحر. سمع به في مكة مين؟ أبو جندل. سمع لأبي بصير أنه نزل في مكان على ساحل البحر، وكان لا يرى قافلة لقريش في ذهابها وإيابها إلا اعترضها، وشكل عنصر قلق بالغ للمشركين في مكة، وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، مجموعة. وكلمة عصابة في اللغة تطلق على المجموعة، لا يرد بها المعنى المتبادر إلى أذهاننا الآن. حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. خلاص، فأرسلت قريش إلى النبي تناشده الله والرحمة أن يرسل إليهم، ومن أتاه منهم فهو آمن. رجعت للبند. إنا فتحنا لك، هذا أول الفتح. قريش هي اللي راحت تناشد الرسول وتخاطب فيه الرحم، يعني القرابة وصلة الرحم، أن يرسل إلى هؤلاء وأنهم آمنون. وقد تنازلت قريش بنفسها عن هذا البند الذي رآه الصحابة للوهلة الأولى بندا جائرة، بل صرخ المسلمون وقال سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن هذا البند وغيره من بنود هذا الصلح سيكون فتحا على الإسلام وعلى المسلمين المستضعفين. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي تناشده الله والرحم، لما أرسل إليه فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي إليهم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. الآيات سورة الفتح. وبالفعل كان فتحا، وسأتوقف الليلة عند هذا الحد، لأقف في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عند بعض الدروس والفوائد المجملة في صلح الحديبية لشيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى، ولغيره من شيوخنا وعلمائنا، والله أسأل أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يجمعنا به مع أصحابه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.